لا هم من الرضاعة ولو قالوا لا تابع الحمل هذا الصواب. نعم يقول شرطا ذلك للرضاعة أن يتناسى عن الحمل. لا لا هذا ضعيف. نعم العجوز إذا رضعت سرت لبن على شو هم الله أخوان أخوان الله أخوان الله. نعم نعم نعم وزي ما تقدم إذا مصه وطأ أطلق الثدي هذا واحدة وإذا عاد مثلا هذا ثاني وهكذا في المجلس أو في مجالس طيب السيارة لا يطع عليه إذا كان أطالة نعم إذا كان أطالة الضغط تحسب واحدة ولا أطالة. لا التحاوي أنصر الحديث الأخير. نعم التحاوي أنصر الحديث الأخير. لا لا عنده خلاص هو ما عنده خلاص. نعم القول الأحد مستحيل الدال على أن لا بد من الحولين. نعم قال أبو الحسين أحمد بن مالك معنى الإجازة في كلام العرب مأخوذ من جواز الماء الذي يسقاه الناس من المعدية والخرق. قال منه استجبت فلان فأجازني لا تقاك ماء لأرضك أو ماشيتك. كذلك طالب العلم يسأل العالم أن يزيده علما ويزيده إياه. قال ابن الصلاح فإن أجيز على هذا أو يقول عليك فلان مسموعاتي أو مرجاتي فيعيده بغير حرف جر من غير حاجة إلى عيش لفظ رواية أو نحو ذلك ويحتاج إلى ذلك أن يجعل الإجازة بمعنى التشريع والإذن بمعنى التشريع والإذن والإباحة. قال وذلك هو المعروف فيقول أجدت له رواية مسموعاتي مثلا. قال ومن يقول أجدت له مسموعاتي فعلى كبير الحج الذي لا يقال غيره. هذه أمور لا يحتاج إلى تكلف لأن المعنى واحد بس ظهر المعنى أجلس له مسمعاتي أو أجلس له روايتي رواية مسمعاتي أو أجلس له أن يحدث عني أو ما أشبه يعني ما حصل من عبارات مؤدية للمعنى حصل به المقصود. نعم نعم فإننا تستخدم الإجابة من عالم به ومن أجاز. طالب علم والوليد ذلك عن مالك شرطا وعن أبي عمر ما الصحيح أنها لا تقبل إلا لما هم وما لا يكفيه واللفظ إن كتب بكتب محسنه أو دون لفظ قالوا تنوي وهو أدونه. هذا بيان لشرط صحة الإجابة عند بعضهم على خلاف الأسطر. قال ابن الصلاح إنما تستخدم الإجازة إذا كان المجيد عالم بما يجيد والإجازة له من أهل العلم لأنها توسع وترخيص يتأهل له أهل العلم لتصريح حاجتهم إليها. قال وبالغ بعضهم في ذلك فجعله شرطا فيها وحكاه الوليد بن بس المالكي عن مالك. وقال أبو عمر بن عبد البر الصحيح أنها لا تجوز إلا لواحد من الصناعة وفي شيء معين لا يشكل إسناده. ثم الإجازة قد تكون بلفظ الشيء وقد تكون بالفصل سواء أجاز ابتداء أم كتب به على سؤال الإجازة كما جرت العادة. فإن كانت الإجازة بالفصل فالأحسن والأولى أن يتلفظ بالإجازة أيضا فإن اقتصر على الكتابة ولم يتلفظ بالإجازة أيضا صحت ويقترن في الكتابة بقصد الإجازة لأن الكتابة كناية وهذه دون الإجازة المنظور بها في المقتدى. فإن لم يقصد الإجازة فالظاهر عدم الصحة. قال ابن الصلاح وغير مستبع لتخصيص ذلك في مجرد هذه الكتابة في باب الرواية التي كانت قراءة على الشيء لأنه لم يتلفظ بما قرئ عليه إخبارا منه بذلك. الله أعلم. قال الصلاح وكيه قال لا تكتب لها الإجازة ولا ما نويت فأنا أعود قال لم تكتب لها الإجازة تكتبت. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم

يقول صلى الله عليه وسلم رد المعطي العليا، رد بمن تعول امك واباك واختك واخاك ثم ادناك فادناك، هذا يدل على ان المعطي الذي المعطي هي العليا. الحديث الصحيح اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدا بمن تعول، خير الصدقه ما كان عن ظهر غنى، ومن يستاهل يعفه الله ومن يستاهل يغنيه الله، خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه. هذا حديث يفسر ان اليد العليا وانه معطيه وان السفلى هي الاخره، ويقال اليد العليا ويقال في الاخره ايضا، ويقال في السفلى انها السائله، فالسائلة والآخرة هي السفلى والمعطية هي العليا. في هذا حث على أن تكون يدك عليا وأن تكون منفقا محسنا لا آخرا سائلة مهما أنت مهما استطعت. وفي الحث على الإحسان إلى الأقارب ومواساتهم، وأن يبدأ بالأهم فالأهم، فالأم والأب ثم الإخوة ثم أتاك فأتاك من الأقارب. وفي هذا المعنى ما رواه مسلم الصحيح أمر الذي قال من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. هو في هذا معنى. وهكذا حديث آخر صحيح لما قيل أي الناس حق بحسن الصحبة؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. فيبين لنا أن هؤلاء على هذا الترتيب، أن الأم والأب مقدمان ثم بعد ذلك بقية الأقارب على حسب القرب. أما الزوجة والرقيق حقهما حق عوض، حق مقابل، فلا بد من إعطائها حقها أو فراقها إلا أن تسمح بالحاجة وعدم النفقة. وهكذا الرقيق ما ينفق عليه وإما أن يبيعه أو يعتقه. وفي هذا المعنى حديث ثالث يبنى في طعامه وكسبته ولا يكلف من عين ما يطيق، أن يدع له وجود الفاق على الرقيق، وأن إما أن ينفق عليه وإما يخلي سبيله، فله طعامه يعصي وله كسوته ولا يكلف ما إلا ما يطيق، ليس له ظلمه وتكليفه بالأثقال التي يشق عليه ولا يستطيعها. إلا في الآخر فإن كلفتموه فأعينوه. فالواجب على السيد أن يتقي الله في الرقيق والدواب وأن لا يكلفها ما تجد عنه، وإذا كلف الرقيق شيئا من حاجة الحاجات يستطيع فليعينه ويتعاون معه بذلك، فيكون هذا من باب التواضع والإنصاف والرفق والرفق والرحمة. وجاء في حديث أبي ذر الأمر بإطعامه مما يطعم والإلباس مما يلبس. وكان في الحديث معاذ الحديث الرابع في حق المرأة تطعمها ما طعمت تكسوها ما كسيت. وهذا يدل على الأفضل، وأن الأفضل أن يساوي المملوكه ويكون طعامه معه وملبسه معه يلبسه ما يلبس، هذا هو الافضل الاكمل. ولكن لا يجب، ولهذا في الحديث الاخر اذا اتى احدهم خادم طعامه فيجلس معه، فان لم يفعل فانه له ثقه ولغمتين فانه تولى حره ودخانه او كما قال عليه الصلاه والسلام. فيدل على ان المقصود طعامه المعروف وكسوته المعروفه، فان ساواه به فذلك اكمل وافضل واطيب للنفوس. وهكذا الزوجه لها طعامها المعروف وكسوتها المعروفه، فلو اختصت بشيء فوق لباسها فوق طعامها لا جاز، لكن كونه يساويها بنفسه بطعامه وشرابه ونحو ذلك هذا هو الاكمل والافضل ورطب للنفوس. حديث معاذ جيد رواه احمد وابو داود والنسائي ابن ماجه كما تقدم في العشره، وعلق البخاري بعضه رحمه الله وصححه ابن حبان والحاكم. حديث جيد يدل على ان من الكمالات من كمال الاخلاق ومن كمال المروءه ومن تمامها ان تكون الحاله بين الرجل وبين زوجته ورقائه حاله مستويه، طعامهم واحد، لباسهم واحد، واكلهم واحد، لا يفضل نفسه عليه، هذا هو الكمال والافضل. والزوجة جاء في الرواية بها وجاء في الرواية الأخرى بعدمها، كان زوج وزوجة، والأصح زوج، هذا هو الأصح. وهكذا جاء القرآن بذلك، أزواجه وأزواجه أمهاتهم ولا أنت أزواجهم بعده فيها، لكن كثيرات في هذه الأزواج

هذا من الحوار العيد كم يعرف من هذا قال من باب حديث صحاوية نعم لكن ما قال لي الأغلب زوج الأغلب زوج نعم حديث المخارج لم يذكر الأبناء نعم المخارج لا من الأبناء من البيت بعض ضبعة من أبيهم ويأتي الكلام نعم نعم ويأتي بعض الحديث نعم لك تقدم حديث نعم نعم بالنسبة للأرض يعني النفقة قلنا أنه يعني في البلد يجيب ورقة وطعام نعم فإذا كنت مراعاة هذا أولى هذا الفقير حسب التوفيق لكن كونه فرضاع الفقير يعطيه الناس هذا أكمل أقول أنا أكمل يتيسر ويجمع هذا كله النقود يتيسر في النقود كفت من الفقير يا لك كل مريد النفقة ضابط رأي الثاني. ضابط من تلزمه النفقة. لا أقرأ في الأقرأ مثل ما قال لك. لا أقرأ في الأقرأ. الحديث المبارك لا دليل عليه. الصواب أن من كان وارثا لا يلزم النفقة. نعم. من كان وارثا أو له أب لا تجد له النفقة إذا احتاج إليها. الصواب لا يتعلق بالقرابة. أما هذا في المضارة ولكن ألا يضاف ألا يضاف في المولود إلى الأمة أما مسألة النفقة النبي علقها في فمثلا علقها بالقرابة ما علقها ولا في حديث واحد كلها علقها بالقرابة نعم يقرب فالأقرب أدناك فأدناك ما تعرض إليه يعرف هذا في المضارة لا يضار كما لا يضار الزوج لا يضار ورثته نعم نعم المتواضعة في أرض الأخرى كان يعني يعطي أمة تواضعة إذا كان العرف من كبيرة يأخذ على أيديهم ما يصير عرف العرف مخالف للشرع قلنا لا مراعاة الشرع لو كان عرفهم يأكلون الحديث يأكلون الحلافي ما يطاعون لا بد مراعاة العرف المتعارف مع قيد الشرع مع قيد الشرع إذا تعرفوا على شرب الخمر ما يعطيها خمر تعرفوا على الحنزير ما يعطيها خنزير تعرف على الإسراء ما يشير على التنفيذ لا نابد من عرف مقيد بالشرع ثم حد ذلك عطى الله عنه الأقرب فالأقرب إلى متى يكون الأقرب إلى آخر الدنيا كلهم يعني أقرب فالأقرب حتى العاشر من أولادك والعاشر من أخيك والعاشر من خالك هكذا والحادي عشر والخالق عليه ندفهم ثم نعم نعم هذا إذا أنفق الرجل على زوجته مساواته مساواته مساواته من جهة لا لا يحصل لا يحصل لا لا يزال مساوي أولاد زوجته ولا زوجته بأولاده هذه لها حال هذا لها حق وهذا لها حق ولا يزال كذلك ولا يزال له حقوق ولا يزال له حقوق من الوالد حق المتعارف ومن الزوج حق المتعارف نعم لكن بعضهم ما استقار ولا ترى أن الزوجة تعطى شيء فإذا جاملها وأحسن إليها ورافق بها يكون أولى حتى لا يقع شقاق أو نفرة أو حقوق بالنسبة للبيت يا شيخ البيت إذا كان معروف يتشبه تشبه به نعم تشبه مما تقدم هذا مراعاة غير الشرع نعم نعم عبد الله بن عمرو غلط حتى فيها واو بن عمرو في الواو نهبه نعم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى ويبدا احدكم بما يعود تقول المراه اطعمني او خلقني رواه الدارقطني واسناده الحسن وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه في الرجل لا يجد ما ينقص على اهله قال يفرق بينهما اخذه سعيد بن منصور عن سفيان عن ابي سناد عنه